سامعين الصوت عالطرقات الغريبة يا سامعين الصوت ودوا صوت الحبيبي يا سامعين الصوت عالطرقات الغريبة يا سامعين الصوت ودوا صوت الحبيبي حبيبي.